اشرب شرب اهل الصفا. الله الله ترى العجايب، ترى العجايب مع رجال المعرفة. الله الله والوقت طايب، والوقت طايب، اشرب شرب افعل الخير وانجو واتبع أهل الحقائق. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا. صادق لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق خذ كلامي في قرطاس واكتبوا حرزا عني الله يا مولاي هو علي مفني الأرجاس انضرب ما